صلى الله عليكم يقول أو تقول: ما حكم دعاء القنوت جهرا بصيغة الجمع لصلاة الوتر للمرأة وحدها ولا يصلي معها أحد في غرفتها وحدها في رمضان وغيره؟ الحمد لله، إذا كان نشط لا ممكن ترفع صوتها، صوت مناسب يعني ما هو لازم أن يكون سرا مثل إذا رفع صوتها، قد يكون يكون أنشط لها، وإن أسرت فالله يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الحمد لله. نعم.